لا سألت نفس البارحة لما جاءش على الصور المتابعة المتابعة مش كده في الإعلان ما أكبر جارك حبيبة ها؟ كده طبلنا عليها المهم انت دايما ازاي الحال الوقتي؟ كده انت مش ماسك ده ان شاء الله مش ماسك؟ ان شاء الله